الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا واثني عليه خير كله، وصلي وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل لي ولكم خيرا عظيما وبرا ومعروفا وتوفيقا دائما وعفوا وعافية في الدين والدنيا والآخرة. قرآن ورقية مقدمها، وأعرض بعض الآيات أو بعض السور التي قد نقرأ بها في رقيتنا بكتاب ربنا العظيم المجيد. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وهذه الحلقة نتحدث فيها عن آية التفريق، آية عظيمة في سورة البقرة، وكثيرا ما تقرأ من أفواه الرقاة المباركين. أسأل الله أن يجعل عملنا مباركا وأن ينفعنا وأن ينفع بنا، إنه على ذلك قدير وإجابة جدير. وهي الآية 102 سورة البقرة، قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. آية عظيمة مباركة. وهذه الآية عادة نقرأها لأجل سحر التفريق، وهي أشمل وأعم من ذلك بلا شك. أقول وبالله التوفيق وأسأل الله الصواب وما كان حقا وصدقا، فإنه من توفيق الله سبحانه وتعالى، وما كان من نفس وما كان من خطأ فإنه من نفسي والشيطان، وأعوذ بالله وأستغفر الله. الآن هنا مذكور الشياطين، وفرصة لمن تعرض للشياطين في أسحارهم في أحسابهم أن يأخذ جزءا من هذه الآية. اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فهو أي الراقي قد يكرر هذه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لا بأس أن يكررها، وحين ذاك سيندمغ الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن كفر الشياطين، فحينما تكون رقيتك أيها الراقي النبي الحاذق حينما تكون على الشياطين، وحينما تعدد الآيات وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان، لا بأس أن تذكر قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وتكررها، فإن لها بإذن الله نفعا عظيما. ثم تدعو: عليك بالشياطين، عليك بالكفار، عليك بالظالمين، اللهم أبطل أسحارهم، اللهم أبطل أحسادهم، اللهم أبطل عيونا منهم، اللهم أبطل تعلقهم، اللهم أبطل ما هم عليه في الأجساد وما إلى ذلك. الشياطين لهم سولة وجولة، يأتون بالعين، يأتون كذلك بالأسحار، يأتون بالحسد كذلك. وحينما تذكر ألفاظهم القرآنية بالألفاظ الشياطين أو الشيطان، فإنهم يعني تكون حربا عليهم وتبين آثارهم بإذن الله وتدمغهم بهذه الآيات البينات من كتاب رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. كذلك فرق بين أن تذكر الجان وبين أن تذكر الشيطان. الشيطان هو الميؤوس أن يسلم وهو شيطان رجيم وهو من سلالة الشيطان، وهو عادة يكون عافيا خبيثا ظالما طاغيا باغيا. أما الجن فإنهم قد يسلمون قد يؤمنون قد ينتهون قد يردعون قد يعني يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشياطين فلا أمل، نسأل الله العفو والعافية. هذا مهم جدا. الأمر الآخر في هذه الآية المباركة فيما أراه مناسبا في الرقية، ممكن تدعو على الساحر الذي يعلم السحر وتقول ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فتدعو عليه وتكرر قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر لأجل هذا العلم الخبيث الباطل. وكذلك لا ننسى أن بعض الشياطين حينما تدخل الأجساد الساحرة تعلمهم الأسحار، بل وهم يسحرون والعياذ بالله من هم فيه والعياذ بالله، يسحرون الناس، يسحرونهم، يسحرون أسحارا فيهم عظيما، يعلمونهم الأسحار. وهذا وارد ويعني نلمسه بلا شك وبلا ريب، نسأل الله العفو والعافية. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تقل. هنا لفظ فتنة، لفظ فتنة، الفتنة هنا حينما تتعرض لها أيها الراقي أنت، سواء حصلت بسبب إشاية حسد سحر وما إلى ذلك، لا بأس أن تأتي بهذه الجملة القرآنية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة، إنما نحن فتنة فلا تكفر، وتدعو على الفاتن أو المفتن الذي هو على الفتنة بالتفريق بالفواحش بالتحريش بالطغيان بالبغي بالفواحش وما إلى ذلك، تدعو عليه وعليك بهذا الفتان وعليك بهذا الفاتن وعليك بهذا المفتن وترجعه بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل كما في الآيات الباقية. ثم نأتي لصلب هذه الآية التي يتحدث أو يتخذها القراء في رقاهم وفقهم الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. طبعا إذا أتيت بالجملة كاملة فإنها خاصة فيما يظهر بالزوجة، العلاقة الزوجية، طلاق، شقاق، عدم وفاق، اختلاف، نزاع، خصام، بعد، تكريه، تبغيض، من هذا القبيل. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، تمام. لكنك إذا وقفت على المرء فإنه حين ذاك حينما تقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء، أو تقف على يفرقون به فيتعلمون منهما ما يفرقون به أو ما يفرقون، فإن هذا الوقف على يفرقون أو على به أو على المرء يأتي على ما يسببه الشيطان والجان والعين والحسد والسحر وكل شيء، يكون لفظة عامة فيها التفريق. بعض الأحساد تفرق، بعض العيون والعياذ بالله تفرق، يخرج منها شيطان أو نفس خبيثة فتفرق طبعا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقضية التفريق هنا لا ولا بد من رده. وأنت الآن تقرأ آية التفريق، ماذا تعمل؟ تفريق. فإذا وقفت أتيت بالشمولية وبالعمومية، هذا كتاب الله العجيب العظيم المجيد، الله أكبر، صلى الله أن نكون من أهله. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون. هذا هو التفريق، التفريق بين الأحبة، التفريق بين الوالدين، التفريق بين أفراد العائلة، التفريق بين الإخوة والأخوات، التفريق بين الشركاء مثلا في تجارة، بين الأصدقاء، بين الصديقات، ومن هذا القبيل. يتعلمون منهما ما يفرقون. الجزء الآخر من الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذه تكون معنا دائما، هي نبراس لنا، وهي منهج لنا، وهي تسلينا كثيرا نحن الرقاة، وتسلي كذلك المرضى، لأن مهما كان من الأسحار العظيمة القوية الشديدة، مهما كان من الأحداث، مهما كان من النصوص الظالمة القوية الباطشة، ملوك الجن سلاطينهم، مهما كان، الله سبحانه وتعالى يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا يقطع المشوار، يقطع المسافات. الجملة القرآنية هذه جملة عظيمة من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنها تحبس الضر بإذن الله سبحانه وتعالى، تحبس الضيم والسوء. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا هو، هذه قمة الإيمان. وفي الحديث: ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاءك. هذا هو، هذا المؤمن، مؤمن موقن ضائع لله سبحانه وتعالى. مع إيمانه بالله سبحانه وتعالى مصدق بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله قد قدر عليه هذا، وهكذا. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإذا أتى أحد الجن يجابهك وما إلى ذلك، رد عليه بهذا اللفظ، رد عليه بهذا اللفظ على طول، يخسأ ويخلص بإذن الله. أصلا في حد ذاته هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ذاك الشيطان وذاك الجان وذاك الساحر لا يملك. ولو دخلت شوكة في رجل الساحر والحاسد لا فعل الأفاعيل من الصراخات ومن خلاص. لكنه والعياذ بالله عناد وطغيان وبغي، وما سيطول بإذن الله، وسيكون له الردع بحول الله وقوته وقدرته. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، هذا رد على الساحر، رد عظيم، رد عظيم. ولذلك الآية هذه كاملة من أولها إلى آخرها إذا قرأت كثيرا عند التفريق وعند البلاء العظيم، عند الحسد الشديد، عند الأسحار، تتلاشى بإذن الله، تتلاشى بحول الله وقوته وقدرته. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا كله ردع لهؤلاء السحرة والظالمين والباطشين، وبأن ما عملوه إنما هو على أنفسهم وسيحاسبون عليه، والله قد علم ما قد عملوا من سوء ومن ضر، وما نفذ ضرهم وما كان من بطشهم إلا بشيء قد أراده الله سبحانه وتعالى. قد يأكل الزوجان السحر أو يشرباه، فيأتي في هذا 10% وذاك فيه 100% أو 90% بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهو لهما لأجل أن يتطلقا ولأجل أن يتفرقا وما إلى ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى عليم وحكيم سبحانه وتعالى، له حكمته وقدرته نافذة، وما يكون إلا ما شاء وما أذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، قرآن ورقية اقتباسات من الآيات من الصور المباركات من كتاب رب الأرض والسماوات القرآن العظيم المجيد، جعلنا الله وإياكم من أهله، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجليلة. أنا صدر الرحب وأذن صاغية، وأستقبل على جوالي باتصال أو برسالة ما ينفع وما يرفع. أسأل الله أن ينفعنا فإنه النافع، وأن يرفعنا فإنه الرافع، وأن يجعل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، اللهم آمين. هذا وانتهت هذه الحلقة من قرآن ورقية لأخيكم عمر بن أحمد العاصي أسيري، ثبتني الله وإياكم على الحق وعلى صراط المستقيم، وعلمني وإياكم العلم النافع، ورزقنا العمل الصالح، وجعل لي ولكم نورا نمشي به في الناس، اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.